عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر ضرب الله مثلا للذين كفروا Oh, yeah. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الداخلين. ونجني فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. بسم الله مريم ابنة عمران صنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت روحي إنا لما طالما حملناكم في الجارية لنجعل لكم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واقية Thank you. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكتا دكتا فيومئذ وقعت الواقعة يا الله

واشربوا صدق الله العظيم.